هل وصلنا إلى ميناء عربي؟ لا، نحن لازلنا في أوروبا. هذا ميناء مالقا الإسباني، وأهل المنطقة ينطقونها مالاغا. ولكنه بالفعل يشبه الموانئ العربية في كثير. لا تنسى يا مرجان أن الفتح العربي الإسلامي وصل إلى إسبانيا التي كانت تعرف في الماضي باسم الأندلس. أحب كثيراً موسيقى الموشحات الأندلسية. وأنا يعجبني الطعام هنا، لديهم صنف مشهور اسمه البيية. هذا أيضاً عربي الأصل. كيف؟ كان أغنياء القوم من العرب يقيمون الولائم الكبيرة، ثم يجمعون ما يتبقى ويوزعونه على الفقراء في صحون تسمى البقية. ولصعوبة حرف القاف صار أهل المنطقة ينطقونها البيية. لابد أن نتناول البيية أو البقية أيا كانت. هل وجدتما أي معلومات عن والديك يا زياد؟ للأسف لا جديد. سنجدهما إن شاء الله. ما دمنا في إسبانيا سأريك شيئا عجيبا لم ترى مثله من قبل. هيا بنا. انظروا، سيقتله الثور. لا تخف، إنه مصارع ماهر يعرف كيف يتفادى اندفاع الثور نحوه. مهما بلغ من مهارة فهو معرض للخطر. لا أفهم تلك اللعبة العديدة. لماذا يغامر المصارع بحياته؟ وما الذي يجنيه في المقابل؟ هذا ما يجنيه ويسعى إليه، صيحات الإعجاب والتصفيق. لكنه قد يصاب وربما يموت. أنت يا زياد تفكر بمنطق العقل والحكمة رغم صغر سنك، لكن كثيرا من الناس لا يشغلهم إلا التفاخر والمباهاة أمام الآخرين. يا له من شجاع، من حقه أن يفاخر بنفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا التفاخر أول طريق الغرور، وهذا ما حدث لصاحب الجنتين عندما ظن أنه يستحق ما لديه من نعمة وأنه هو السبب فيه. عن أي شيء تتحدث يا صاحب البحر؟ عن قصة صاحب الجنتين التي وردت في القرآن الكريم. هل كان يصارع الثيران هو الآخر؟ لا، بل كان يصارع ما هو أخطر، نفسه الأمارة بالسوء. ومن الذي انتصر؟ حسناً، هيا بنا نغادر تلك الحلبة وسأحكي لكم كل شيء. بدأت قصتنا بموت رجل صالح تاركاً لولديه ثروة كبيرة. لتكن آخر الأحزان إن شاء الله. كان أبوك يا قرطوش يتصدق علي براتب شهري لعجزي عن العمل. رحمه الله، لم يخبرني بهذا أبدا. انتظر يا عماه، لا نريد أن نقطع الخير الذي بدأه أبونا. كم أعطيت؟ لا أدري، لم أعد الدراهم. أنت تبدد ميراثنا، لا يعجبني أسلوبك في إنفاق المال. لا تنسى أننا شركاء. أعطيته من مالي الخاص. أي مال خاص؟ إنه ميراثنا المشترك. اسمع يا تمليخة، لقد حان الوقت لنقتسم الميراث. الآن؟ نعم الآن، ماذا ننتظر؟ حسنا، كما تحب يا أخي. لقد ترك أبونا 6000 درهم، نقتسمها بالعدل، لكل منا 3. أهلا بك يا سيد قرطوش، سمعت أنك قد اشتريت الأرض المجاورة لأرضي. هذا صحيح يا سيد عكاك، لقد جئت أتعرف إلى جاري الطيب وأرجوه أن يقبل هذه الهدية المتواضعة. يا لها من أوان ذهبية رائعة، إنها تساوي ثروة من المال، تزيد قيمتها إذا لمستها يدك. تحسن الكلام يا رجل، ولكني أشعر بريبة. لا تؤاخذني، لا يوجد من يقدم هذه الهدية الغالية دون أن تكون له حاجة. حاجتي رضاك يا سيد عكاك. وماذا بعد رضاي؟ أريد أن أتزوج ابنتك. ولكنك متزوج كما سمعت. لا يوجد ما يمنع من الزواج بابنتين. إن مهر ابنتي 1000 درهم، أدفعها اليوم إذا قبلت. أحسنت بشراء هذه الأغنام يا تمليخة. دفعت فيها 1000 درهم كاملة. أحسنت، ستفيدنا كثيرا. سنبيع الألبان كل يوم ونسقي ابنتنا صابحة، وغدا تتوالد الأغنام ويزيد عددها. وأيضا لن ننتظر إلى الغد، سنذبحها كلها اليوم. لماذا؟ هل نسيت عشرات الجوع من حولنا؟ كيف نكنز المال ونتركهم يتضورون جوعا؟ إذن نذبح ربع القطيع للفقراء أو نصفه، ونرعى النصف الآخر لنجد ما يكفينا. لقد من الله علينا بمال وفير، وليس أحب إلي من إنفاق هذا المال في مرضات الله. أقدر لك حبك للخير، ولكن أترك لنا 10 خراف. لا تنسى أن لدينا ابنة. بل سأترك لها شاة واحدة تكفي. هيا يا روضة، الجائعون لا يحتملون. مبارك لك يا أخي على هذا الزواج. ما هذا؟ أتسخر مني؟ لماذا تقول ذلك يا أخي الحبيب؟ كيف ترتدي هذه الملابس القديمة البالية أمام أصهاري؟ إنها أفضل ما لدي. هذه عباءة أبينا، ألا تذكرها؟ وتأتيني راكبا حمارا أجرب. أليس لديك عربة تجرها الخيول؟ وماذا أفعل بها؟ إنها لن تنفعني وسط الجبال التي أقيم فيها. لا يقدر على السير وسط الصخور إلا صديقي هذا. تعتبر الحمار صديقك؟ وهل تنوي أن تجلسه بين كبار القوم؟ قرطوش، ألا تعرفنا بضيفك؟ إنه صاحب قديم. لماذا تشتري ملابس 1000 درهم كاملة؟ هل أزعجك قول أخيك إلى هذا الحد؟ إنها ليست لنا. تفضلي يا خالتي، كم عدد أفراد عائلتك؟ 14. خذي يا صابحة، احملي هذا عن خالتك. بارك الله فيك يا بني. وفيك يا خالتي. فهمت، لكم أنت طيب يا تمليخة. الحمد لله أنك لم تخالفيني هذه المرة. كنت أخالفك حرصا على مالك. إذا كان المال يستطيع أن يشتري الآخرة، فمن الحماقة أن نشتري به الدنيا. هوني عليك يا علياء يا زوجتي، أعرف مدى حبك لأبيك الراحل، ولكن ماذا بأيدينا؟ هذا قضاء الله. تعرف أنني لا أؤمن بإلهك، فلا تقل لي كلاما يزيد من غضبي. أردت مواساتك في وفاة أبيك. عني يا صنمي على مصيبتي. من سيرعى الأرض من بعد أبي؟ ومن يوقد تحت قدميك البخور؟ أنا بالطبع. هل ستوقد البخور لإله لا تؤمن به؟ كنت أتحدث عن رعاية الأرض. أنا رجل غيور بطبعي، ولا أقبل أن تخرجي بين الرجال للزراعة. اسمع يا قرطوش، إذا أردت أن ترعى أرضي وتجني خيراتها، فعليك أن تؤمن بمعبودي. هذا؟ أنت تسخر منه؟ لا أبدا أبدا أبدا، إنني أراه لطيفا. لا يكفي أن تراه لطيفا، يجب أن تحترمه. أحترمه بكل تأكيد لأجل خاطرك. وتسجد أمامه، هذا شرطي الوحيد. وأسجد أمامه. أظن أننا قد اتفقنا. تمليخة، إنني لا أجد مالك. أين 1000 درهم الباقية من ميراث أبيك؟ لا تخشي شيئاً، لقد تضاعفت. كيف؟ هل تجرت بها؟ نعم، تجرت بها مع الله. أعتقت 10 من الرجال والنساء، كانوا عبيدا وجواري للكفار. نعم، ولكن كيف سنعيش الآن؟ مثل ما كنا نعيش يا روضة. إنني لا أفهمك يا تمليخة، أعرف مدى حبك للخير وسعادتك بالعطاء، ولكن كيف تنفق مالك كله ولا تدخر منه شيء؟ بل ادخرته كله عند الله، وخلصت نفسي من حمل تلك الأمانة. هلالة، ماذا تفعلين هنا؟ كما ترى، أبيع التمر وآكل قوتي من حلال. أنا لا أرضى لك بهذا العمل. وأين كنت عندما كدنا نموت من الجوع؟ اخفضي صوتك واصعدي إلى العربة، لا يليق أن تعيش هكذا. لن أصعد. أتعصين زوجك؟ تذكرت الآن أنني زوجتك؟ قلت صعدي وسأشرح لك كل شيء. ماذا ستقول من حجج هذه المرة؟ جئت لأصطحبك إلى القصر ويعيش أولادنا بيننا. هل بنيت قصرا؟ إنني الآن أكبر تجار الكروم والأعناب على وجه الأرض، وأصنع أفضل أنواع النبيذ في الدنيا. اذهب إلى زوجتك الغنية. لقد تزوجتها من أجلك يا حمقاء. من أجلي أنا؟ نعم، سيرث أولادك في مالها، لأن المال كله أصبح الآن مالي، مالي وحدي. أتفهمين؟ أفسح أيها الفلاح الباس. انتظر يا رجل قليلا، إنه طريق إلى قصري، ابتعد. هل تريدني أن أسقط في الماء؟ من؟ تمليخة؟ قرطوش أخي، كيف حالك؟ كما ترى. وأنت؟ ما الذي جرى لك؟ إنني بخير والحمد لله. هل تسمي هذا خيرا؟ هل أضعت مالك على النساء أم في المقامرة؟ إذا كنت تسأل لتطمئن على حالي، فاعلم أنني والفضل لله لا أجرؤ على الاقتراب من الحرام. وهل من الحلال أن تكون بهذا القدر من البؤس؟ أي بؤس؟ إنني لا أشكو من شيء. انظر إلى نحول وجهك وإلى ملابسك الممزقة، مر علي في قصري فأطعمك وأكسوك. شكرا لك يا أخي على كل حال. وهاتي أولادك معك أيضا. كم لديك من الأبناء الآن؟ ليس عندي إلا صابحة فقط. أنا عندي 7 من الذكور، وأريد أن أنجب مثلهم حتى لا تبور الأرض من بعدي. ليبارك الله في أولادك وأرضك. الأرض لا يمكن أن تفنى أو يحدث لها شيء، المهم كثرة الأولاد ليقدروا على الزراعة. لا تنسى أن تزورني، ولكن لا تقل للخدم إنك أخي، تعرف مكانتي الآن ككبير للتجار والزراع. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. صدق الله العظيم. إلى هذا الحد تبلغ القسوة؟ بل تزيد عن هذا الحد، وهذا ما سأخبرك به فيما بعد. أما الآن فعلينا أن نترك هذا المكان ونستعد للإبحار. عندي سؤال يا صاحب البحر. سل ما شئت يا مرجان. لقد ذكر القرآن الكريم أن صاحب الجنتين كان يحدث صاحبا له، فمن قال لك إنه أخوه؟ الكتب القديمة التي كتبها علماء من السلف الصالح، فلا يوجد في القصة تأكيد على الزمان أو المكان، ولكن هناك ما يشبه الإجماع على أنهما كانا أخوين، والله أعلم. لقد غابت الشمس تماما. إذا نكمل ما بدأناه في الغد إن شاء الله. هل وصلنا إلى ميناء عربي؟ هذا ميناء مالقا الإسباني، وأهل المنطقة ينطقونها مالقا. أحب كثيرا موسيقى الموشحات الأندلسية، وأنا يعجبني الطعام هنا. لماذا يغامر المصارع بحياته؟ وما الذي يجنيه في المقابل؟ هذا ما يجنيه ويسعى إليه، صيحات الإعجاب والتصفيق. يا له من شجاع، من حقه أن يفاخر بنفسه. هذا التفاخر أول طريق الغرور. اسمع يا تمليخة، لقد حان الوقت لنقتسم الميراث. حسنا، كما تحب يا أخي. أحسنت بشراء هذه الأغنام يا تمليخة. لقد من الله علينا بمال وفير، وليس أحب إلي من إنفاق هذا المال في مرضات الله. أترك لنا 10 خراف، لا تنسى أن لدينا ابنة. مبارك لك يا أخي على هذا الزواج. كيف ترتدي هذه الملابس القديمة البالية أمام أصهاري؟ هذه عباءة أبينا، ألا تذكرها؟ أعرف مدى حبك لأبيك الراحل، ولكن ماذا بأيدينا؟ هذا قضاء الله. عني يا صنمي على مصيبتي، من سيرعى الأرض من بعد أبي؟ أنا رجل غيور بطبعي، ولا أقبل أن تخرجي بين الرجال للزراعة. إذا أردت أن ترعى أرضي وتجني خيراتها فعليك أن تؤمن بمعبودي. تمليخة، إنني لا أجد مالك، أين 1000 درهم الباقية من ميراث أبيك؟ تجرت بها مع الله، أعتقت 10 من الرجال والنساء، كانوا عبيدا وجواريا للكفار. كيف تنفق مالك كله ولا تدخر منه شيء؟ بل ادخرته كله عند الله. وهل من الحلال أن تكون بهذا القدر من البؤس؟ شكرا لك يا أخي على كل حال. كم لديك من الأبناء الآن؟ ليس عندي إلا صابحة. أنا عندي 7 من الذكور وأريد أن أنجب مثلهم. ليبارك الله في أولادك وأرضك. لا تنسى أن تزورني، ولكن لا تقل للخدم إنك أخي. تعرف مكانتي الآن ككبير للتجار والزراع. ها؟ إلى هذا الحد تبلغ القسوة؟ لقد ذكر القرآن الكريم أن صاحب الجنتين كان يحدث صاحبا له، فمن قال لك إنه أخوه؟ الكتب القديمة التي كتبها علماء من السلف الصالح، فلا يوجد في القصة تأكيد على الزمان أو المكان،